بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 71 من التعليق على كتاب مختصر التحرير. قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. العلة مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم. قال: إن العلة التي هي أحد أركان القياس الأربعة هي مجرد أمارة وعلامة، هذا عطف مرادف، الأمارة والعلامة معناهما واحد، نصبها الشارع أي أقامها الشارع دليلا على الحكم يستدل بها المجتهد على وجوده، ويجوز تخلفها، لأن الأمارة لا يلزم منها وجود ما هي أمارة عليه. فالغيم مثلا علامة على المطر، وقد يوجد الغيم ويتخلف المطر، فالعلة الشرعية يمكن أن توجد مع تخلف الحكم كما سيأتي. وقال المعتزلة: لا يمكن تخلف الحكم معها لأنها مؤثرة في الحكم. زيد: مع أنها موجبة لمصالح دافعة لمفاسد، يعني أنه زيد في تعريفها أنها ينبغي أن تكون موجبة لمصالح دافعة لمفاسد. أحكام شرع ردها سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى إلى قاعدة واحدة، وهي قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. فقال: إن أحكام الشرع كلها هي لجلب مصلحة دنيوية أو أخروية، ودرء مفسدة دنيوية أو أخروية. فالعلل أيضا لا بد أن تشتمل على حكمة تدعو إلى الامتثال، وهذه الحكمة تكون درءا للمفاسد أو جلبا للمصالح. قال: في يصح تعليل بلقب. قال: إنه يصح التعليل باللقب. اللقب الاسم الجامد الذي لا يشعر بعلية، لا يشعر باشتقاق، ليس فيه كتعليل مثلا، هذا يكون في العلة القاصرة، كتعليل الربا في الذهب في الذهب بكونه ذهبا، وهذه علة لا توجد في غيره. تعليل الطهارة بالماء بكونه ماء، إذن هذه علة قاصرة، وهي تعليل بلقب، لأن الماء اسم جامد لا يشعر بالعلية. بسم الله. أما التعليل بالمشتق فهو الأصل. تعليل القطع في السرقة بكون الفاعل سارقا، هذا تعليل بالمشتق، وهو علة متعدية توجد في أكثر من محل. نحو: فاقتلوا المشركين، هذه علة، هذا تعليل بالمشتق، والتعليل بالمشتق محل اتفاق بين أهل العلم، وإنما اختلفوا في التعليل باللقب. ولا يشترط اشتمالها على حكمة مقصودة للشارع. هذا القول مبني على أن أفعال الله تعالى لا تعلل بالغرض، وهي طريقة المتكلمين. بسم الله. لكن من تأمل النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وجدها صريحة في بيان الحكم والعلل التي من أجلها شرعت للناس مصالحهم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا الأخرى لكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبيان الحكم والأسباب التي من أجلها شرعت الأحكام وبينت الشرائع منصوصة شرعا. وقد قال الإمام ابن عاصم رحمه الله تعالى في المرتقى: وكم دليل للعقول راجحي من التفات الشرع للمصالح، وما أتى في محكم التنزيل في معرض المنة والتعليل، كقوله جل: يريد الله ظاهره ذلك غالبه ذلك مقتضاه. فصحيح أن أحكام أن العلة يشترط اشتمالها على حكمة مقصودة للشرع. قال: ثم قد تكون رافعة أو دافعة أو فاعلتهما. قد تكون رافعة أو دافعة أو فاعلتهما، يعني أن العلة أحيانا تكون رافعة فقط وهي التي تمنع الدوام دون الابتداء، كالطلاق مثلا يرفع النكاح ويقطع دوامه لكن لا يمنع ابتداءه، فيجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بعد أن يطلقها. العلة أحيانا تكون رافعة فقط وهي التي تمنع دوام الشيء، كالطلاق، من طلق امرأة لم يجوز له أن يتمتع بها بعد طلاقها بمقتضى النكاح الأول، لكن لا تمنع ابتداء النكاح ابتداء التمتع بنكاح جديد. فهذه مانعة للدوام فقط تسمى الرافعة، وعكسها الدافعة. العلة الدافعة هي اللي تمنع الابتداء، تدفع الابتداء فلا تقبل، لكن لا تنافي الدوام والاستمرار. وذلك مثلا كابتداء النكاح تمنعه العدة، كون المرأة معتدة هذا يمنع ابتداء زواجها، يمنع عليها أن تتزوج ما دامت معتدة من غير زوجها الأول طبعا. لكن إذا طرأت العدة مثلا لواطئ فاسد أو استبراء أو نحو ذلك، طرأ استبراء، فإنه لا يمنع دوام النكاح الأول. إذا طرأت عدة أثناء زواج شخص بامرأة بسبب نكاح شبهة، أو طرأ استبراء بأن اغتصبت امرأة وأراد زوجها أن يستبرئها، فهذه المدة التي تحبس فيها عن زوجها لا تنافي دوام العقد، لا تنافي استمرار زوجيته لها، فهو زوجها. فهذه دافعة. وتارة تكون العلة دافعة رافعة، أي تمنع الابتداء وتمنع الدوام، وهذا كالرضاع، يمنع ابتداء النكاح ويمنع دوامه. أختك من الرضاع لا يجوز لك أن تتزوجها ابتداء، وإذا اكتشف الرضاع بعد أن تزوجتها أيضا حينئذ النكاح أيضا يفسخ. فهذه علة دافعة رافعة تمنع الابتداء وتمنع الدوام مع. قال: وصفا حقيقيا، أي العلة ينبغي أن تكون وصفا حقيقيا، وهو الذي يتعقل في نفسه ولا يتوقف على تعقل غيره، كتعليل الربا في الطعام بكونه طعاما، فهذه علة واضحة تتعقل في نفسها، تدرك في نفسها وصف حقيقي، ولا بد أن يكون ظاهرا، فالأوصاف الخفية لا يعلل بها، ذلك كالرضا مثلا في البيع، فإنه لا يعلل بها، كذلك في النكاح، ولذلك لا بد من الصيغة. مثلا إذا جاء شخص وخطب امرأة وعقد لها له، لا يكفي أن نعلم من حاله أنه راض، بل لا بد أن يقول قبلت. وكذلك في البيع لا بد من صيغة. لماذا؟ لأن الرضا أمر خفي، والأمور الخفية لا تصلح أن تكون عللا، فلذلك أنيطت الأحكام بالأمور الظاهرة، يعني أن يتكلم الإنسان فيقول قبلت. طبعا بالنسبة للبيع يجوز فيه البيع بالمعاطاة، ولكن المعاطاة نوع من الصيغة، لأن الصيغة لا يشترط أن تكون قوليا، يمكن أن تكون، لا يمكن يشترط أن تكون قولية، يمكن أن تكون إشارة مثلا أو نحو ذلك. ولا بد أن تكون العلة منضبطة، أي لا تختلف بحسب النسب والإضافات. فمثلا لا يعلل القصر في السفر بالمشقة، لأن المشقة أمر غير منضبط تختلف، قد يكون الشيء مشقة بالنسبة لك أنت وليس مشقة بالنسبة لي أنا، أو العكس. المشقة ليست منضبطة، تختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال، فلذلك ليست هي العلة. العلة هي قطع المسافة، وقطع المسافة أمر منضبط واضح. يعني أنت قطعت أربعة برد وأنا قطعت أربعة برد، كل واحد منا له أن يقصر الصلاة وأن يفطر إذا كان صائما، فهذا أمر منضبط وهو قطع المسافة. أما المشقة تختلف مني لك، قد يكون شيء يشك عليك ولا يشك علي، أو العكس. أو عرفيا مضطردا، أي يجوز أن يكون أن تكون العلة وصفا عرفيا راجعا إلى العرف العادة، بشرط أن يكون مضطردا واضحا، كالشرف مثلا والخسة في الكفاءة، مثلا في كفاءة النكاح، هل هذا الرجل كفء لهذه المرأة؟ إذا كانت شريفة ما هو الشريف عرفا عند الناس، من هو الشريف عرفا عند الناس ومن هو الوضيع عندهم، هذا يرجع فيه إلى العرف وهو واضح لا إشكال فيه. أو لغويا، أي يمكن أن تكون وصفا لغويا، كتعليل تحريم تحريم النبيذ المسكر بأنه خمر، لأنه يخامر العقل يغطيه، وهذا مبني على جواز القياس اللغوي، مبني على جواز ما يسمى بقياس اللغة، وفي خلاف بين الأصوليين. قال السيوطي في الكوكب، قال أبو بكر مع الغزالي والآمدي وأبي المعالي لا تثبت اللغة بالقياس، وأثبت القاضي أبو العباس شرعا، وفي لغة الشيرازي وابن أبي هريرة والرازي. تقدم نقاش هذه المسألة. المهم هو أن كون العلة أمرا لغويا راجع إلى جواز القياس اللغوي، وهو أمر متنازع فيه بين الأصوليين هل هو مقبول أم لا. فلا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها، لا يعلل بالحكمة التي هي مجردة عن وصف ضابط لها، لأن التعليل بها لا يصح، إما لخفائها كتعليل انعقاد البيع بالرضا، هو البيع أصلا اشترط فيه التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، لأن القرآن شرط الرضا، لكن الرضا أمر خفي لأنه أمر قلبي ليس مدركا بالحواس، فلذلك لم يجعل هو العلة، وأنيطت الأحكام بالصيغ الظاهرة. ونظير ذلك ما ذكرناه في النكاح أيضا، فإن الرجل إذا خطب المرأة نحن نعرف من خلال خطبته أنه يريد أن يتزوجها وأنه يقبل ذلك، لكن لا نكتفي منه بذلك عند العقد، بل لا بد أن يصرح هو ووكيله بأنه قد قبل فيقول قبلت، لأن الأحكام الشرعية إنما تناط بالعلل الظاهرة الواضحة التي لا إشكال فيها، ولأنه يمكن أن يقول أن يدعي أنه لم يقبل، لأن الرضا أمر قائم بالنفس نحن لا نطلع عليه، ولكن إذا جلس أمامنا وقال قبلت لم يعد بإمكانه أن ينكر بعد ذلك. وإما لعدم انضباطها كما ذكرنا في المشقة، فإنها غير منضبطة. المشقة توجد في السفر، ولكنها غير منضبطة لاختلافها بحسب النسب والإضافات، المشقة بالنسبة لي قد تكون غير مشقة بالنسبة لك، المشقة بالإضافة إلى السفر الفلاني ليست كالسفر الفلاني وهكذا. فلذلك لم تجعل هي العلة، وأنيط الحكم حينئذ بما هو واضح وهو قطع المسافة. ويعلل ثبوتي بعدمي، قال إنه يجوز تعليل الثبوتي بالعدمي، لا خلاف عندهم في جواز تعليل الثبوتي بالثبوتي، أي أن تكون العلة التي هي موجودة ليست عدما علة لأمر وجودي، كتعليل حرمة الخمر بالإسكار، فالإسكار أمر وجودي، الخمر أيضا أمر موجود. ويعلل العدمي بالعدمي، كتعليل عدم نفوذ التصرف بعدم الولوء، نقول فلان لا ينفذ تصرفه لعدم بلوغه، فلا ينفذ تصرفه، هذا حكم عدمي، والعلة أيضا عدمية وهي عدم البلوء، العلة أيضا عدم البلوء. ويعلل العدمي بالوجودي، كمثلا يعلل عدم قبول الشهادة بالفسق، عدم قبول الشهادة هذا حكم عدمي يعلل بوجودي وهو الفسق. اختلفوا في صورة، يعني الصور أربعة، ثلاثة منها لا خلاف فيها وقد مثلنا لها، هي تعليل الوجودي بالوجودي، تعليل العدمي بالعدمي، وتعليل العدمي بالوجودي، هذه الثلاثة لا خلاف فيها. اختلفوا في تعليل الوجودي بالعدمي، تعليل الوجودي بالعدمي هو محل الخلاف بينهم، فقالوا يعلل ثبوتي بعدمي، يجوز تعليل الثبوتي بالعدمي. وهذا كما إذا قلنا مثلا يتيمم الحاضر الصحيح قياسا على المسافر لعلة عدم الماء، فنحن هنا أثبتنا حكما وهو تيمم الحاضر الصحيح بعلة عدمية وهي عدم الماء، هذا محل خلاف بين الأصوليين، ولكن الصحيح أنه يجوز أن يعلل الحكم الوجودي بأمر بعلة عدمية لصحة، قالوا لصحة أن يقول أن يقال مثلا ضرب فلان عبده لعدم امتثاله، ضرب فلان عبده لعدم امتثاله، هنا وقع أمر وهو الضرب وهو أمر وجودي لسبب أمر عدمي وهو عدم الامتثال، فقالوا يجوز وقد مثلنا له. وأما الصور الباقية فلا خلاف فيها وقد مثلنا لها، وهي تعليل الوجودي بالوجودي، وتعليل العدمي بالعدمي، وتعليل العدمي بالوجودي، فهذه لا خلاف فيها. ولذلك نص على هذه الصورة فقط لأنها مختلف فيها، فقال ويعلل ثبوتي بعدم. هذا بداية فصل، نتوقف عنده إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.